ولكنها تشق طريقها بصعوبة، ولا بد من الصعوبة، لا بد من وجود الصعوبات باعتبار أن الإسلام لا يسير إلا على شوك، لا يسير إلا على دماء، لا يسير إلا على إسلاء. فالقضية قضية ابتلاء، قضية امتحان، قضية اختبار لنا جميعا، لي أنا ولك أنت وللمرأة الفلانية وللبنت الأخرى وهكذا. أقول أن هذه الدعوة المباركة والصحوة الطيبة بدأت تركز على المرأة، وبدأت تعطي المرأة شأنها وترفع من شأنها، وتركز على قضية درء الأعداء أو درء المحاولات العدائية التي يقوم بها الأعداء ضد هذه المرأة. ولعلنا نعلم ونعرف أن هذه المرأة تعد نصف المجتمع، نصف المجتمع من الناحية الحسية، من الناحية الاستعدادية، كما تعرفون الاستعداد السكاني نادرا ما يتفوق عدد النساء على الرجال بشكل بين مشهور، أو الرجال على النساء بشكل بين مشهور. كذلك هي نصف المجتمع الصغير داخل البيت، فالمرأة في مقابل الرجل، والبنات في مقابل الأولاد. ولا يمكن أن يستقيم شأن الأسرة إلا بوجود هذا التعادل، هذه المعادلة، فمرأة زائد رجل تساوي الأسرة، مرأة صالحة زائد رجل صالح تساوي أسرة صالحة. إذا هذه المعادلة لا بد من وجودها. فقضية أن المرأة نصف المجتمع هذه حقيقة ناصعة بينة لا يمكن أن يتغافل عنها أو يغفل عنها أحد. هذه المرأة التي صلحت والتي انتهجت نهج الحق لا بد أن تكون مربية، لا بد أن تكون داعية، لا بد أن تكون ملتزمة. لما؟ لأنها بهذا تؤدي دورا يكمل الدور الذي يقوم به الرجل، فالرجل داعية إلى الله والمرأة داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وبين الدعوتين ارتباط والتزام لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلو نجح الرجل في دعوته وقصرت المرأة فإن الخلل سيظهر كما سنعرف هذا قليلا. إن المرأة صانعة الرجال، فإن الرجال لا يوجدون إلا بنساء صالحات، لا يمكن أن يوجد رجل إلا إذا وجدت المرأة الصالحة التي تربيه التربية الحسنة، ثم الزوجة الصالحة التي تشرف عليه وتراعي شؤونه المراعاة الحسنة كذلك. إذن هذه المرأة التي تعد صانعة الرجال تحتاج منا إلى وقفات، وقفات معها فيما يرتبط بالجوانب الدعوية. قبل أن أنتقل إلى بيان النقطة التالية، تحضر لي قصة تبين مدى همة المرأة وعلو همة المرأة، وهي قصة لامرأة كانت تعيش في الجاهلية، أسلمت وحسن إسلامها. هذه المرأة هي الهند بنت عتبة، بنت عتبة بن ربيعة، كانت متزوجة بالفاتح ابن المغيرة. هذه المرأة كانت تعيش في الجاهلية مع زوجها مستقرة مرتاحة البال، وكان زوجها الفاتح له أصدقاء، له زملاء، له زوار. وفي يوم من الأيام كان جالسا في بيته مع زوجته، وكانت زوجته قد ألقت عنها بعضا من ملابسها باعتبار أنها حرة في بيتها، فعلم الفاتح ابن المغيرة غرضا يريد أن يأتي به من مكان ما، فخرج من البيت مسرعا. جاء رجل من زملائه فدخل البيت على اعتقاد أنه موجود، عندما دخل رأى المرأة فخرج مسرعا باعتبار أنه لم يجد هناك رجلا. عندما خرج من البيت مسرعا كان المغيرة قد جابهه ورآه، فشك في امرأته أنها قد وعدت شيئا رجلا ما وفعلت ما فعلت، فاتهمها وتركها تذهب إلى بيت والدها. فقال لها عتبة: اسمعي يا بنية، إن كان صادقا فأخبريني، فإني سأرسل إليه من يقتله غيلة. فعتبة بن ربيعة كان زعيما من زعماء قريش، وأنتم تعرفون زعامة هذا الرجل، وقد قتل كافرا في معركة بدر. وإن كان كاذبا نافرته إلى أحد كهار اليمن. قالت: لا والله يا والدي إنه كاذب. قال: إذن يا فاتح هلم لأنافرك. فذهبوا سويا إلى هذا الكاهن، ثم بعد ذلك خافت خافت هذه المرأة قالت إننا نقدم على رجل يخطئ ويصيب فما رأيه؟ فقال والدها سأختبره باختبار. طبعا موضع الشاهد لم يعتبر، هي قصة طويلة لكن فيها شاهد طيب. سأختبره باختبار، فأخذ حبة شعير ووضعها في مكان ما في فرس، فذهبوا إلى الكاهن وقال أخبرني ماذا أخبأت أو ماذا خبأت لك؟ فقال قد خبأت لي حبة شعير في كذا وكذا. إذن عرف مرتبط بالجن محتك به. فقال له إذن هذه مجموعة نسوة فيهن امرأة متهمة فأخبرني عنها. فمر عليهن ثم ضرب على صدرها وقال لها قومي غير غساء ولا زانية وستلدين ولدا يقال له معاوية. وفعلا تركها أخذها زوجها فرفضت فتزوجها أبا سفيان وأنجبت منه مجموعة من الأبناء ومنهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وكان صغيرا وكانت تلعبه على صدرها، فدخل عليها أخ لها أو قريب لها فقال لها إنني أترسم فيه أن وهذا هو موضع الشاهد هنا أن يسود قومه قالت هند سكنته إن لم يسد إلا قومه. سكنته أي تفكر أي لا أريده إن لم يسد إلا قومه، إنني أريد منه أن يسود العرب في إجمعنا. انظروا عمو همة هذه المرأة وكيف أنها بذلت وربته حتى كبر، ثم فعلا وصل الأمر به إلى أن ساد العرب والعجم مع بعض. إذن أنا أقول أن المرأة ينبغي أن تضع نصب عينيها أن تكون ذات همة عالية، همة عالية في مجال التربية، همة عالية في مجال الدعوة، همة عالية في مجال الالتزام، همة عالية في مجال الإشراف على نفسها على بيتها على مجتمعها. فالهمة العالية لا بد أن تكون نصب عينيها باستمرار. هذه الهمة العالية من جوانبها ومن منطلقاتها قضية معرفة المرأة بدورها في مجالات الدعوة. ولأن المرأة تعي وتعلم أن النصوص الكثيرة التي وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يختص بها الرجل فقط، بل اختصت بها المرأة مع الرجل، فكل نص يأتي في كتاب الله فإن المقصود به الرجل والمرأة إلا ما استثنى. وبالتالي فلا بد أن تعي هذه النقطة، لا بد للمرأة أن تعرف هذه المسألة وهذه النقطة. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاوبهم بالتي هي أحسن، فإن الخطاب هنا ينصب على الرجال وينصب على النساء. فأنت أيها الرجل تدعو إلى سبيل الله لماذا؟ بالحكمة والموعظة وما يرتبط بذلك. والمرأة كذلك تخاطب بهذا الخطاب فتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة. وبالتالي فخطاب الرجل وخطاب المرأة سواء. كذلك قول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، هذا الخطاب لي أنا ولك أنت ولك أنت، فالخطاب لنا جميعا. فأنا أدعو إلى الله على بصيرة وأنت تدعين إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي الحديث والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالرعاية هنا معنى عجيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فالكلمات القليلة تعبر عن المعاني العظيمة. فهذه الكلمة كلمة الرعاية تشمل الدعوة، تشمل الالتزام، تشمل التربية، تشمل جوانب متعددة كلها تدخل تحت نصة الرعاية. فأنت أيها المرأة راعية، راعية في ماذا؟ في بيت زوجك، في بيت زوجك تدعين أولادك، تربين أبنائك، تشرفين على زوجك، على زوجك تدعين من يزور هذا البيت من النساء من الرجال الذين لك علاقة وصلة بهم. إذا أنت راعية في هذا البيت وستسألين أمام الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عن هذا البيت. ماذا فعلت به؟ ماذا عملت له؟ ماذا قدمت له؟ سواء كان هذا البيت أولادا أو بنيانا حتى أو زوجا أو غير ذلك. ننتقل إلى النقطة التي تليها وهي المسألة أو ربما أقول لب موضوع هذه أو هذا اللقاء وهو المرأة الداعية. سيكون طبعا كل ما عرض قبل قليل لأنه مقدمات، سأعرض من خلال هذا اللقاء مجموعة من المسائل من أبرزها المرأة الداعية، عنوان المرأة الداعية، ثم وسائل الدعوة، ثم معوقات الدعوة، ثم نماذج دعوية، ثم وقفات عامة، ولعل الوقت يسمح بذلك أو بعرض بعض من ذلك. إذن المرأة الداعية، ثم الوسائل الدعوية، ثم المعوقات، ثم النماذج، ثم الوقفات العامة. النقطة الأولى المرأة الداعية. المرأة الداعية في بيتها مع أولادها مع زوجها للمرافقين لها لجيرانها لأقاربها. نأخذ هذه النقاط واحدة واحدة. أولا في بيتها، في بيتها أقصد بذلك البيت الحسي أو البيت الجار أو البيت الجامد، أي أن المرأة لابد لها أن تكون داعية في ذلك البيت المصمم ليكون سكنا لهذه المرأة. فإن المرأة عندما تضع مكتبة صغيرة في غرفة النساء فإنها بهذا قد أسست بيتها تأسيسا دعويا. عندما تضع لوحة صغيرة فيها بعض النشرات الجميلة في مكان ما ظاهر بين في بيتها فإنها قد أسست البيت تأسيسا دعويا كذلك. عندما تتعاهد المجلس مجلس الرجال بالكتيبات المستمرة تجدد فيها تغير فيها تنتبه إلى أن هذه الكتيبات قد قرأت مرات ومرات وتغيرها، تكون بذلك ساهمت في البيت الدعوي أو في إنشاء البيت الدعوي. عندما تركز المرأة على مسائل يعني مسائل طهارة المنزل، طهارة الفرشة، طهارة الأثاث، طهارة، هذا تعتبر امرأة داعية في بيتها الجامد، في بيتها الجامد. عندما تحاول أو تبذل المرأة يعني مساعيها في مسألة ستر بيتها، ستر شبابيك البيت حتى لا ترى إذا فتح الشباك أو فتحت الستارة أو ترى غيرها من جيرانها عندما تطل أو عندما تنظر من خلال النافذة، عندما تراعي هذا الجانب تكون قد حققت جانبا دعويا في بيتها. لما؟ لأنها قد لا تنظر هي، لكن قد يأتي الشيطان لأحد أولادها أو لأحد بناتها فينظر، فينظر شيء، فينظر إلى شيء، شيء ما قد يثيره وقد يلتصق بقلبه فلا يزول إلا بصعوبة. لكن إذا قطعت حبل الرجعة من أول الأمر فإنها في هذا قد حققت جانبا دعويا. عندما تنظر إلى سور بيتها، ذلك السور الذي يعد في الجملة يعني مكشوفا بالنسبة لجيرانها، عندما تفكر أو تعرض على زوجها أو أولادها أن يبنى هذا السور أو يرفع هذا السور في مظلة أو غيرها، تكون بذلك قد حققت جانبا دعويا لها ولأولادها ولجيرانها. هذه نماذج، وإلا فالقضايا الدعوية المرتبطة بالبيت وبالمنزل كثيرة جدا، فلا بد للمرأة أن تضع هذا مصفى عينيها وتضع هذا باستمرار أمامها، فإن هذا من الجوانب الدعوية التي نغفل عنها ولا نلقي لها بالا، مع العلم أن الكثير أو ربما كثير من المسائل الإرشادية قد تحصل من خلال هذا التقصير. فشاب في مقتبل العمر قضيته أيها المرأة تربية حسنة، ولكن الشيطان لم يتوقف عن الدعوة كذلك، فأنت تعملين والشيطان يعمل، ففجأة فتح الشباك والنافذة ثم أراد أن ينظر إلى الشارع، أراد أن ينظر إلى شيء ما، فوقعت عينه على جيرانه، فوقعت عينه على شيء ربما أنت لا تودين أن يرى، فماذا سيحصل؟ قد يتعلق قلب هذا الشاب فيما رأى، فتفسد كل الجوانب التربوية والدعوية التي بثت فيها في قلب هذا الابن، وبالتالي تكون النتيجة ربما الانحراف بالنسبة لهذا الولد أو ربما بالنسبة للبنت، والسبب في ذلك أنك قصرت في جانب دعوي مرتبط بالمنزل وأثاث المنزل أو خلاف ذلك. المرأة الداعية مع أولادها، نحن وللأسف الشديد نقصر تقصيرا هائلا في مسألة الأولاد، لا نلقي لهم بالا، لا نلقي لهم بالا. لما؟ لأن هؤلاء الأولاد هم الذين طبعا نعدهم دين المستقبل ونربي هؤلاء الأولاد ليتسنموا الأماكن التي نحن سنتركها لهم بعد أن نبلغ من الكبر ما نحن من الكبر ما نبلغ أو يتوفانا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأولاد لم نعطي لهم إلا يعني أو لم نعطيهم إلا أقل القليل من الجهود وأقل القليل من الإمكانات الدعوية التي تستخدم. قد تقول المرأة ماذا أعمل؟ ماذا أفعل لكي أدعو أولادي؟ لكي أربي أولادي؟ طبعا لا بد من وضع خطة، خطة مرتبة منظمة لهؤلاء الأولاد حتى تكون هناك جوانب دعوية لهؤلاء الصبية. ولا بد أن تعي المرأة أن الطفل لا بد أن توضع له خطة منذ ولادته. ولعله تحضرني حادثة في حقيقة يعني فيها بعض الإفراط لكنها قد قيلت وسجلت. يقال أن رجلا رزق بابن وبلغ هذا الابن 14، فجاء هذا الرجل إلى مالك بن نبي وقال له لقد رزقت بولد وأريد منك أن ترشدني إلى وسائل تربوية سليمة أستخدمها مع هذا الولد. قال له كم عمر هذا الابن؟ قال عمره 14. قال لقد مضى الوقت، لقد مضى الوقت، ولكنني سأعطيك خطة للابن القادم، للابن القادم، أما هذا فقد انتهى، انتهت يعني لا ينطبق عليه أو لا تنطبق عليه الخطة التي ستعطى. طبعا هذا أمر قد يكون فيه نوع من المبالغة، لكن هذا يبين مدى الاهتمام بالطفل منذ ولادته، وبالتالي فلا بد أن تضع المرأة خطة تربوية دقيقة تجاه هذا الولد. وأنا حقيقة لن أدخل في هذا الجانب ولن أتعرض لهذا الجانب بأي حال من الأحوال باعتباري أن اللقاء القادم بمشيئة الله سيكون مع الشيخ عبد العزيز الدكتور عبد العزيز الغيشي بعنوان المرأة المربية، وبالتالي فلعل هذا من اختصاصه ولن أتعدى عليه في هذا الجانب. أنتقل بعد ذلك إلى المرأة الداعية لزوجها. فالمرأة لا بد أن تكون واعية لمسألة هذا الزوج، فإما أن يكون هذا الزوج رجلا صالحا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون رجلا فاسدا، وإما أن يكون رجلا عاديا، أي ليس من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الذي يتميز في هذا المضمار، وليس من الذين عرف عنهم فساد معين أو انحلال بين. فالمرأة تجاه هؤلاء التي عرفت أنها مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن دعوة هؤلاء لا بد أن تراعي هذا الجانب، لا بد أن تعي أن هذا الزوج الداعية الذي قد يخرج الأيام الطوال ويسافر إلى البلد الفلاني أو الهجرة الفلانية أو المناطق الفلانية لا بد أن تعي أنه في مجال دعوي، فتصبر على هذا الانتفاع وتتحمل هذه الفرقة في سبيل أن هذا الزوج يؤدي عملا دعويا، فتتحمل ذلك وتبتغي وجه الله سبحانه وتعالى بهذا التحمل. اذا هذا تعد مسألة دعوية، فقد ساهمت في طبعا تنشيط زوجها، فعندما يستأذنها زوجها بالذهاب ويودعه بقلب منشرح وبأسارير منبسطة، ويعلم هذا الزوج أن زوجته قد اقتنعت وعرفت المهمة التي سيقوم بها، عند ذلك يؤدي هذا العمل الدعوي في القرى أو الهجر أو البوادي أو غيرها وهو مفتاح الباب، فينتج إنتاجا أفضل من لو كان قد خرج من امرأة غاضبة ساخطة متسخطة عليه، فإنه سيكون متكدر البال متغير النفس، وبالتالي فإن العذاب سيظهر. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية أن المرأة ينبغي أن تراعي قضية ابتعاد زوجها عنها حتى وهو في بيتها، فقد يكون دائما الهموم دائما التفكير، لا يفكر في كيف يؤسس البيت يؤسس البيت، لا يفكر كيف يحصل على مال، لا يفكر كيف يترقى في الوظيفة، لا يفكر كيف يدعو فلان، يفكر كيف ينشر الدعوة في المكان الفلاني، يفكر في فلان الذي انحرف، يفكر في فلان الذي بدأ يستقيم، وهكذا. إذا التفكير دعوي فتنتبه المرأة لهذا وتقف في جانب زوجها تدعمه في هذا الجانب. كذلك على المرأة أن تنتبه إلى هذا الزوج، فإنه كثيرا ما يعطف في المكتبة يبحث يقرأ يقلب صفحات الكتب، يبحث عن مسائل معينة يريد أن يفتي بها، يريد أن يعلم بها، يريد أن يلقي عنها درسا أو محاضرة أو خطبة أو غير ذلك، وسينعدل عنها فترة من الزمن. سعى المرأة هذا الجانب وتقدر لزوجها هذا الجهد، وتقدير هذه المرأة لهذا الزوج يعد أمرا دعويا، لأنها دعمت هذا الزوج وجعلته يؤدي ما أدى، وهو يحس أن هذه المرأة التي تقف بجانبه قد تحملت هذا الانقطاع وهذا العناء الذي طبعا يفعله هو. وقضية وجود المرأة مع زوج يعني منحرف، هذه من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى امرأة رزينة، إلى امرأة هادئة، إلى امرأة عندها قوة وهدوء في نفسها، فقوة في العمل وهدوء في الأداء في سبيل إصلاح هذا الزوج. وهي طبعا قد ارتبطت بزوج وربما لها أولاد مع هذا الزوج، وتعرف أنها لو انعزلت عنه وتركته فربما يتأثر هؤلاء الأولاد وهؤلاء الصبية، وبالتالي فلا يعني مناصة من الارتباط بهذا الزوج إن كان هذا الانحلال أو هذا الفساد غير مخرج من الملة، وبالتالي تبدأ العمل شيئا فشيئا، تبدأ العمل بالتدريج، تستخدم الوسائل المتعددة الكثيرة التي ربما لم يستفد منها إلا قليل، إلا القليل من النسوة، ولعل واحدة من هذه الوسائل قد تجدي مع هذا الزوج وينجح العمل ويسري هذا الأداء بصلاح هذا الزوج ورجوعه إلى جادة الحق. أما المرأة التي لها زوج صالح في الجملة ومن بيته الى مسجده الى عمله، وهي تعرف انها داعية وتعرف الحق وتعرف وشارك على الطريق، فانها تبدأ في تربية هذا الرجل عن طريق السيبات، عن طريق الاشرطة، بطرق متعددة لكنها هادئة وغير واضحة وليس فيها تغير شجاعي، فان الزوج مع هذه الترتيبات الدقيقة سيبدأ التغير يطرى عليه شيئا فشيئا الى ان يهديه الله سبحانه وتعالى الى سواد افضل. كذلك المرأة داعية مع المرافقين لها، فكثير من النسوة يسكن مع أو في بيوت فيها أخ للزوج مع زوجته، أو ربما مع أم الزوج أو والد الزوج أو إخوة الزوج أو غير ذلك، أحيانا يكون هناك مجال الاحتكاك إذا كان هؤلاء محارم أو احتكاك مع النساء، أو ربما لا يكون هناك مجال للاحتكاك، فهنا المرأة في دورها تستطيع أن تستغل الجانب الدعوي المزروع فيها عن طريق بذره في هؤلاء بأسلوب غير مباشر. فعندما تضع مكيف في المجلس أعجبها في وسط المجلس الذي يجلس فيه أخ زوجها، فإنه في وقت فراغه قد يقلب هذا المكيف مرة وثانية وثالثة، إذا تكرر الوقت قد يتأثر هذا الشاب أو هذا الرجل وعن طريق زوجة أخيه بالرغم من أن الاحتكاك غير وارد بينهما. إذن قضية يعني تأثير المرأة على المرافقين لها يتم بطرق متعددة ومختلفة لأنها تطرق في مسألة وسائل الدعوة. كذلك للمرأة أن تبذل جهودها الدعوية مع جيرانها، وتعرفون أن التقاءات النساء بالنساء أكثر بكثير من لقاءات الرجال، فيعني أنا أذكر عندنا مثلا في الشارع أو في الحارة التي نسكن فيها نجد أن النسوة يلتقين كل أسبوع يلتقين مع بعضهن البعض، فكنت يعني أفكر في أن بعض رجالات هذه النسوة لم ألتقي به من سنوات طوال، أكثر من 5 سنوات لم يدخل علي ولم أدخل عليه، نتحدث سويا أي عند الباب في الشارع في الذهاب إلى المسجد في الخروج من المسجد، أما الالتقاء داخل البيوت أو غير ذلك فلا. أما النساء فيلتقين باستمرار بشكل متتابع، هنا هذه اللقاءات المتتابعة يعني مجال خاص وقوي ومثمر للدعوة في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون أن المرأة قلبها رقيق وقلبها عاطفي، فأي تأثير أي قصة أو حادثة أو واقعة أو غير ذلك تنكر لها فإنها ستنزرع في قلبها وستؤثر فيها لا محال، وبالتالي فإن المرأة على المرأة أن تستغل هذا الجانب وتركز على هذا الجانب من خلال احتكاكها مع جيرانها ومع جاراتها، وتحاول قدر جهدها أن تستثمر هذه اللقاءات بدل أن تكون لقاءات كلام وأكل وشرب وغير ذلك. كذلك الجانب الأخير هنا هو ارتباط المرأة مع أقاربها، وخاصة في الولائم والأعراس وغير ذلك، فلا بد أن تضع المرأة نصب عينيها أن هذه الوليمة أو هذا العرس أو هذا اللقاء لا بد أن يستثمر إما بكلمة وإما بتوزيع شريط وإما بتوزيع نسرة وإما بتوزيع كتيب وإما بحفلة صغيرة وغير ذلك من الوسائل المتعددة التي ربما نطرقها بعد قليل. ننتقل بعد ذلك إلى عرض وسائل الدعوة. وسائل الدعوة، قبل أن نطرق مسألة وسائل الدعوة التي للنساء يعني أن يستغل هذه الوسائل، أحب أن أنبه إلى مسألة اغتنام الفرص. فإن الفرص في هذا الزمان بالذات متيسرة لنا بشكل ليس باليسير. لو قارنا الوضع الذي نعيشه بأوضاع تعاش في بلاد أخرى لوجدنا أننا نعيش فرصا ليست بالهينة، فرص هائلة جدا وخصبة بالمجال الدعوي. انظروا إلى بلاد المجاورة، انظروا إلى مصر، إلى تونس، إلى الجزائر، إلى العراق، إلى سوريا، إلى كثير من الدول. ربما لا تتيسر الفرص التي نجدها نحن في هذه البلاد المباركة، وبالتالي فاغتنام الفرص مهم جدا في هذا الوقت بالذات، باعتبار أن المرأة لا بد لها أن تساهم في عودة الأمة إلى عزها ومجدها الذي فقدته منذ أمد بعيد. ومن الفرص التي ينبغي أن تغتنمها هذه المرأة ما ذكرت قبل قليل، ومنها كذلك الصحة. فالمرأة التي تعيش بصحة وتعيش في اطمئنان الجسدي واطمئنان الروحي لا بد أن تستغل هذا الجانب قبل أن يسألها مرض ويحل بها كارثة جسدية أو غير ذلك، فتتمنى أن تكون صحيحة الجسد لتؤدي ما عليها، ولكن هيهات هيهات. وبالتالي استغلال الصحة لا بد من الانتباه له، بالإضافة إلى استغلال حيوية الشباب ونشاط الشباب وقوة الشباب. فإن المرأة الشابة، المرأة التي تتدفق شبابا وحيوية، عندها من الإمكانات القوية في سبيل التأثر والتأثير ما لا يوجد عند النساء الكبيرات، وبالتالي فلا بد للمرأة أن تراعي هذا الجانب. كذلك استغلال الوفر المادي. الوفر المادي، نحن لدينا الآن وفر مادي ولله الحمد طيب مقارنة بغيرنا. هذا الوفر المادي لو اقتطعت المرأة منه جزءا يسيرا، اقترت على زوجها أو على أولادها أن تأخذ جزءا يسيرا من هذا المال وتجعله مخصصا للجوانب الدعوية، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لها في ذلك وستثمر هذه المساهمات في إثراء الحركة الدعوية الإسلامية. كذلك استغلال مسائل الفراغ الذي تعيشه النسوة في هذا الزمان. فالفراغ بالذات في بلادنا هنا كل يعني يزداد يكبر شيئا فشيئا نتيجة لكثرة المال الذي أدى للنساء إلى طبعا استجلاب الخادمات واستجلاب الأجهزة التي تخفف أعباء المنزل، فترتب على ذلك أن الكثير من النسوة يجدن فراغا. هذا الفراغ أين تمضيه المرأة الداعية؟ أين تمضيه المرأة الداعية؟ تمضيه المرأة الداعية في مجالات الدعوة، في مجالات الدعوة إذا كانت تريد فعلا أن تستثمر الجانب الدعوي في حياتها. طيب ما هي، ننتقل الآن إلى نقطة أخرى تحت مسمى وسائل الدعوة. ما هي الوسائل الدعوية التي للمرأة أن تقوم بها؟ أول وسيلة هي الوسائل اللسانية. الوسيلة اللسانية وهي أبرز وسيلة دعوية ممكن أن يقوم بها الرجل أو تقوم بها المرأة، أي استخدام اللسان في المجال الدعوي، إما عن طريق الدرس وإما عن طريق الخطابة وإما عن طريق المحاضرة وإما عن طريق الدعوة الفردية وإما عن يعني بطرق كثيرة جدا ممكن أن تستفيد المرأة مما أعطاها الله سبحانه وتعالى، وتحاول قدر جهدها أن تستثمر هذا اللسان الذي وهبها الله سبحانه وتعالى في مجال الدعوة. تستطيع أن تعمل هذه الدروس أو المحاضرات أو غيرها في مجالات متعددة، تستطيع أن تعملها في مدارس البنات وفي كليات البنات، تستطيع أن تعملها في مدارس تحفيظ القرآن، تستطيع أن تعملها في الأسواق النسائية، تستطيع أن تعملها في التجمعات النسائية في الولائم وفي الأعراس وفي العزائم وفي غيرها. إذا هناك مجال خصب لمجال لإثراء أو للاستفادة من الجانب اللساني بالنسبة للمرأة. تستطيع أن تتحدث ولو بكلمات يسيرة، لا يلزم هذا أن تكون المرأة عالمة أو أن تكون المرأة مثقفة حتى تلقي محاضرة أو ندوة. كلمات يسيرة تقرأها في كتاب أو قصة تفقهها وتعرفها، تستطيع أن تبديها وتلقيها على مجموعة من النسوة، تكون هذه القصة ذات أثر ليس باليسير ربما على بعض هذه النسوة. وبالتالي فلا يستحقر ويحترن الإنسان من المعروف شيئا مهما قل ومهما صبر، فإن هذا المعروف قد يسري وقد يثمر ولو لم يعلم الإنسان هذه الثمرة، لأنك تلقي كلاما فقد يقع في قلب جاف ولكنه يقع موقعا طيبا، ثم يبدأ ينمو شيئا فشيئا ويترعرع شيئا فشيئا إلى أن ينمو امرأة صالحة طيبة وأنت لا تعلمين ولا تشعرين. كذلك من الوسائل الدعوية مسألة القدوة والسلوك، فقد لا تستطيع المرأة أن تلقي شيئا، لا تعرف مسألة الإلقاء إما حياء وخجلا أو عدم قدرة أو عدم إمكانية، فتنتقل أو ترتبط بجوانب أخرى. فقضية السلوك وقضية القدوة الصالحة هذا يعني أمر مهم جدا فيما يرتبط بالجوانب الدعوية، فإن المرأة الداعية إذا كانت قدوة في نفسها في لباسها في سلوكها في كلامها في حركاتها في سكناتها، فإن بقية النساء سينظرن إليها على أنها فعلا امرأة متزنة، امرأة طيبة، امرأة صالحة، امرأة عليها جلال وعليها وقار وعليها الجلال. هذه المرأة ستكون قدوة لغيرها من النساء وستشهد بها كثيرا وهي لا تعلم. فعندما تأتي امرأة لتعاتب ابنتها الصغيرة تقول لها انظري إلى فلانة فإن فيها كذا وكذا من الأخلاق، فيها كذا وكذا من السلوك الحسن، فتكون أمام ناظري هذه البنت صورة هذه المرأة بسلوكها وتصرفها. فهنا كان للقدوة الحسنة المجال الدعوي الخصب حتى ولو لم تشعر المرأة بأثره المباشر، فإن القدوة لها الأثر الغير مباشر بشكل بين أو بشكل ملحوظ. ممكن كذلك أن تستخدم المرأة مسألة التوزيع، توزيع الطيبات، توزيع النشرات، توزيع الأشرطة، توزيع الهدايا وغير ذلك، وهذه مسألة مثمرة ومجدية فيما يرتبط باللقاءات النسوية، ولعل هذه أمرها واضح وأمرها بين، والثمرة التي تقطف لا تحد لا يعني يستطيع إنسان أن يعد أو أن يحصي آثارها ويحصي النتائج. كذلك على المرأة في جوانب الدعوية مسألة التفكير، مسألة التفكير يعني قد يستغرب الإنسان كيف يكون المجال التفكيري مجال دعوي. المرأة التي تجلس في بيتها تفكر في مجالات دعوية، تفكر في خطط تربوية، تفكر في مسائل إصلاحية داخل البيت، هذا التفكير المتتابع سيجدي ويثمر بالنسبة للمرأة وبالنسبة لمن تفكر فيه هذه المرأة. بمعنى لأن المرأة كثيرا ما تفكر في تفاسد الأمور، تفكر في أشياء تافهة، لكن إذا انتقلت إلى جوانب الأهم وكانت عالية الهمة في ذلك فإن هذا التفكير سيثري والعمل الدعوي بالنسبة لها، فإنها قد تقع في أو قد يعني تكتشف وسائل جديدة تناسبها هي، قد تكتشف وسائل تربوية جديدة لأولادها، قد تكتشف وسائل تربوية لزوجها، وقد يثمر هذا التفكير عن ابتكارات جميلة. قد يكون هذا التفكير في مجال بعيد عن الدعوة من الناحية الظاهرية لكنه دعوي، قد تفكر في إنشاء أو إصلاح جهاز معين فتدعو أولادها فكروا معي في إصلاح هذا الجهاز، فكروا معي في تصميم هذا الشيء، فكروا معي في تصميم هذا الديكور. هي بذاتها ترى أن مشاركة الأولاد معها في التفكير هذا شيء دعوي. قد يكون هذا التفكير في مجال بعيد عن الدعوة من الناحية الظاهرية لكنه دعوة، قد تفكر في إنشاء أو إصلاح جهاز معين فتدعو أولادها فكروا معي في إصلاح هذا الجهاز، فكروا معي في تصميم هذا الشيء، فكروا معي في تصميم هذا الديكور. هي بذاتها ترى أن مشاركة الأولاد معها في التفكير هذا شأن الدعوة، الاحتكاك مع الأولاد وإعطائهم القيمة والأهمية سيكون ذلك شأن تربوي دعوي ليس بالمثير، حتى أن هذه المرأة إذا أعطت هؤلاء الأولاد دفعات دعوية فيما بعد تقبلوا منها وهم مبسوطين وهم مسرورين.

او وسائل الاعلام او الهجمة الاعلامية سواء كانت تلفازا او فيديو او صحافة او اذاعة او غيرها. وهذه الوسائل الدعوية الاعلامية لعلنا يعني كلنا جميعا باستثناء لا يعني يفوتنا ان نعلم مدى تأثيرها على المرأة بخاصة. فالمرأة دائما تعكف في البيت وتمكف في البيت وتبقى في البيت والاعلام امامها. فالتلفاز يعمل طوال الوقت. كل الوقت الذي تعيشه المرأة يعني واعية منتبهة تجد ان الاعلام يبث فكره اتباعا ليدخل هذا الفكر في عقلها وفي فكرها. فان انتقلت من محطة الى اخرى وجدت محطة امريكا او محطة لندن او محطة باريس وهذه تبث فكرا منحلا ويعني وسائل تربوية فاسدة وجوانب اخلاقية هابطة فتنهار المرأة نتيجة لذلك ويترتب على ذلك ان تكون داعية انحلال بدل ان تكون داعية صلاح. اذا هذه المرأة الداعية ستجازف هذا الجوانب الاعلامية او هذه الهجمة الاعلامية الصارخة من قبل هؤلاء الاعداء. كذلك من معوقات الدعوة الجهل. فكثير من النسوة يجهلن العلم الشرعي. ليس لديهن من العلم الشرعي الا اقل القليل. والجهل هذا يؤدي بهن الى ان لا يعلمن دورهن في هذه الحياة. لا يعلمن انهن مسؤولات عن تربية اولادهن التربية السليمة. بل ولا يعرفن كيف يربين الاولاد. ولا يعرفن شؤون الزوج. ولا يعرفن شؤون الدعوة بشكل عام. نتيجة الجهل. لذلك على النساء ان يهتمين بالعلم ويركزن على جوانب العلمية عن طريق تلقي العلمي. ولله الحمد ولمنه الجوانب العلمية ممكن ان تؤخذ الان عن طريق الكتب الموجودة والمنتجرة في الاسواق عن طريق التسجيلات التي فيها من الدروس العلمية الشيء الكثير عن طريق حضور بعض الدروس العلمية التي ممكن ان تحضرها النساء. وهذه الجوانب مفتوحة وموجودة وليس فيها اشكال. الجانب المعوق الرابع الحياء. فالحياء معوق كذلك من معوقات الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمرأة. فالمرأة حية. فالمرأة يعني تخجل بسرعة وتستحي بسرعة وتتأثر بسرعة نتيجة يعني هذه الفطرة التي وجدت فيها. وبالتالي فأقول ان المرأة يعني التي تستحي تعد هذا الاستحياء جانبا فاضلا في المرأة. ولكنه اذا زاد عن حده يعد ايضا في مجال الدعوة. فانها قد تبذل في مجتمع ترى فيه من المنكرات الشيء الكثير ومع ذلك لا تستطيع ان تغير وتدعو وتنهى وتأمر وغير ذلك. لما؟ لانها تستحي ولانها تخجل. وكثيرا ما نسمع النساء يقولن ذلك. تقول انا رأيت كذا وكذا. لماذا لم تنصحي؟ والله استحي. والله اخجل. ليش؟ اذا هذا خجل مذكور فيها. فهو معوض ينبغي على المرأة ان تراعيه وتنتبه له. فالحياء له حدود وله نطاق معين ولا يمكن. فاذا تجاوزها سمي هذا تقصيرا وسمي هذا ذلا وسمي باسماء مختلفة متفاوتة. لعله حان الاذان الان وبعد الاذان ان شاء الله نكمل بقية النقاط بشكل سريع. الجانب الخامس من معوقات الداعية او الدعوة هو شؤون المنزل. فالمرأة كثيرا ما تشتكي من كثرة اعمالها في منزلها وان هذا العمل يعيقها كثيرا عن اداء كثيرا من المهمات الدعوية التي تتمنى ان تقوم بها. وهذا حقيقة فيه جانب من الصحة وجانب من الخطأ كذلك. فإن القيام المرأة بشؤون المنزل وإشرافها على منزلها ليكون منزلا مريحا يشعر فيه الزوج بالراحة النفسية والاطمئنان القلبي ويشعر فيه كذلك الأولاد بالراحة. هذا الاهتمام من قبل هذه المرأة يعد بحد ذاته أمرا دعويا وجانبا دعويا مهما. فإن الطفل أو الرجل إذا لم يجد منزلا يرتاح فيه ويطمئن فيه قلبه فإنه سيترك ويخرج إلى غيره أو يبحث عن غيره من الأماكن التي يمضي فيها الوقت. فيمضي الوقت في سهرات وفي لقاءات وفي غير ذلك. وطبعا هذا بحد ذاته قد يؤدي إلى انحراف هذا الزوج إن كان قابلا لذلك. وطبعا نفس العملية تنقل إلى الأولاد. وبالتالي فإن يعني جعل المرأة شؤون المنزل معوق هذا يعني لا ليس على إطلاقه. لكن أن تجعل المرأة

فكنت أسافر إلى هذه المنطقة وأبقت فيها يوم أو يومين ثم أعود أنا وهي. فكنت يعني أستمع إلى الغناء ومعي مجموعة من الأشرطة، هي معها حقيبة صغيرة فيها أشرطة لفلان من العلماء ولفلان فلان من الدعاء. فيقول في يوم من الأيام أول سفرية سافرت أنا وهي، يقول عندما يعني بدأ السفر شغلت الأغنية الفلانية المغني الفلاني فسكت، ثم يقول بعد أن مضى حوالي ربع ساعة من الطريق قالت لي يا فلان الآن أنت تحب هذه صح ولا لا؟ قال نعم. تحب المغني هذا؟ قال نعم. ومبسوط معه؟ قال نعم. قلت بس أنا حقيقة ما أحبه وأنا لا أودي أسمع وأنا أتضايق منه، فيعني أنت الآن تفرض على شيء أنا ما أريد. قال بس أنا ما أستطيع يعني أخلي السيارة يعني دو صوت دو شكال. طيب أنا عندي رأي، إيش رأيك تحقق الأهداف كلها، أنت تصير مبسوط وأنا أصير مبسوط. قال شلون؟ قالت الطريق الآن ساعتين، لك ساعة ولي ساعة. قالت تمام، يعني شاف الوضع مقبول، كان ما في مانع. قالت خلاص الآن أنت بديت، راح من وقتك ربع ساعة فجلك ساعة إلا ربع، شغل على كده. يقولوا اشغل مسجل واسمع طبيعي جدا. يوم راح ساعة بالضبط قالت خلاص جدول الآن. يقولوا تعطيني شريط القطاع قديم قصص وعبر الله قصص وعبر يبدو لي كذا العنوان. فيقول اخذت الشريط وشغلت الشريط شغلت الشريط. لا يعني فيه نقطة لطيفة في الحادثة هنا، يقول الطريق ساعة ونصف ليس ساعتين. يقول عندما مضى ساعة كاملة او ساعة وربع قال خلاص بدوري انا الان، فشغل الشريط. دي تعرف الشريط ليه؟ امرأة عمرها 70 سنة. يقول فبدأت اسمع قصة قصتين ثلاث وإياهي هذا القصص لي. بعدين قال خلاص انتهى دوري فصل. قال لا لا لا خلي اسمع. يقول قالت لي فصل الشريط في قصة وسط قصة قوية جدا. قلت لا خلي اسمع. قالت لا هذا الشريط خلاص انتهى وقتها. هي طبعا يقولون الاتفاق ويقول هذا من الاتفاق يبدو كان ربع على النصف على ربع لها الربع وثلاث الاربع. فقالت خلاص انتهى وقتي هات فريق وشغلت تسجل. كان ابن الحلال قال ما بنسجل ابسمع هذا. قالت ابدا شوفوا كيف الشد والجد هنا. يقول في النهايه قال خلاص واخر. يقول في هذه اللحظه فعلا يعني الغرس في قلبي حب هذه الاشياء. وفي العودة نفس العملية، إلى الآن ما بقدر أتأثر، في العودة نفس العملية، أعطتني جزء من الوقت والجزء الأكبر ولها جزء أفضل. فبعد هذه السفرية في خلاص يعني بدأت فعلا أعرف أنني على خطأ. إذا جانب دعوي عجيب في هذه المرأة. أضرب لكم مثال آخر لهذه المرأة كذلك. يقول هذا الأخ بعد أن هداه الله سبحانه وتعالى، يقول جاءني مجموعة من المجاهدين فيقول جلست أنا وهم من جماعة من جماعة الجهاد. يقول جلست أنا وهم وإذا هم يعرضون أنهم محتاجين إلى مبلغ كذا وكذا من المال قريب 30,000، يحتاجون لهذا المبلغ لبناء كذا وكذا وشراء كذا وكذا من الكتيبات السلفية لنشرها. أنا ما عندي هذا المبلغ، لا أملك هذا المبلغ إلا شيء يسير، فماذا أفعل؟ كنت بشوف هذه المرأة قد يكون عندها شيء واتصل فيها قلت يا عمها قصة كذا كذا كذا إسرائيل والآن هؤلاء عندي وسيسافرون غدا معهم المبلغ أو لهم معهم هذا حسب. فقالت تدري اتصل في بعد نص ساعة أو تدري بعد ساعة. يقول بعد ساعة طيب قدرنا نحصل على 5,000 10,000 أقل شيء يعني. يقول وبدأت هذه المرأة نادت في ما تكتب ما تعرف تقرأ ولا تكتب، نادت بنتها الصغيرة قالت تعالي يا عطونا دفتر التليفونات وبسم الله الرحمن الرحيم هذا حكيت حالك المفدانة وسوالك عثر طيبة وسوالك وسوالك عندنا والله قصة كذا وكذا وكذا هؤلاء محتاجين ومدري ايه الى اخره وش رايك عند التبرع عند الثلاثي والله عندي 300 ريال. قالت تجري على مفدانة 300 ريال على مفدانة 500 ريال على مفدانة 200 على مفدانة 700 حتى اكتمل المبلغ 30,000 طبعا او سلبت الباقي من عندها من عندها. طيب راحت لولدها قالت تعال انت عندك الان في البنك فلوس أبيك تسلفني إلى لمدة أسبوع بس 30,000 سلام. قالت قالوا معقول ما أنا محتاج السلف أتبتستاجنها قبل أسبوع؟ قال لا تتخلص عطم إياها ولسه بعد أسبوع تجي. قال خير إن شاء الله ويكتب لها شيء 30,000 يكتب لها شيء. قالت يا ومزهم عليها بعد ساعة قالت التعب. يوم جاول هذا الشيء 30,000 جيل 30,000. إذا منهج دعوي عجيب لهذه المرأة. هذه المرأة الآن دفعت 30,000 واشتري بها كتيبات وأشرطة سلفية في التوحيد وفي العقيدة ونشرت في عدة بلاد واستفاد منها آلاف مؤلفة. إذا منهج دعوي عجيب. خذوا مثال آخر. امرأة تعرفونها ربما زوجة محمد بن سعود موغي بنت الأصبان. هذه المرأة كانت تعيش في قرية صغيرة حقيرة في الدرعية ليس فيها أحد إلا الأقل القليل. وإذا الإمام محمد بن عبد الوهاب يقدم على الدرعية خائفا يترقب من هول ما هدد به من قتل واعتداء من خلال أهل حريملاء أو غيرها واتجه إلى الدرعية. فقابل محمد بن سعود وعرض عليه طبعا أراد أن يقابله فلم يجد. دخل في بيته وإذا بامرأته امرأة محمد بن سعود موغي بنت وطبان تكلمه فعرض عليها الأمر. ثم عندما ذهب قال جاء زوجها فعرضت عليه الأمر وحسته ودعمته وشجعته وأصرت عليه إلى أن ارتاح قلبه وفؤاده وضميره لهذه الدعوة. فالتحم مع الإمام محمد بن عبد الوهاب وأقام الدعوة السلفية في ذلك الحين. إذا فعل من؟ فعل امرأة وتأثير امرأة. وهذه الدعوة التي برزت والتي نبتف ثمارها إلى الآن كان من جهودها أن هناك امرأة داعية إلى الله سبحانه وتعالى فعلت ما فعلت فأثمرت هذا الفعل ما ترد. نموذجا ثالثا يقول المنصور بن عمار يقول يعني في أثناء حديثه عن بعض العجائب التي كان يعايشها في وقت الجهاد يقول كنت في يوم من الأيام جالسا أحث الناس على جهاد الروم وعلى يعني قتال الروم وإذا بامرأة يقول إذا بامرأة ترسل لي غرفة يعني توقعت أن فيه مالا أو توقعت أن فيه ذهبا ففتحته وإذا فيه خطاب وإذا في الخطاب ملفوف جوائز امرأة كداية امرأة فقالت لقد سمعتك تحث على الجهاد باستمرار وتدعو الناس بالجهاد والجهاد باستمرار وأنا والله لا أملك من الدنيا إلا ثوب الذي عليه وهذه الضفائر وأنا قد قطعتها فأرجو منك أن تعطيها أحد أرسال المسلمين ليجعلها لجاما لفرسه فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعتقني بها من النار. فيقول المنصور بن عمار فأخذتها وقرأتها وبدأت أنشد بكاء وأصيح بشدة التأثر فكنت على المنبر وكنت أعرض الناس وأنا جالس فكنت على المنبر ثم بدأت أحث الناس على الجهاد ثم عرضت قصة المرأة ثم عرضت جدائلها ودوائبها فبدأ رج المسجد بالبكاء وبدأوا يكون متأثرين فنفر الناس إلى جهاد الروم بشكل غريب جدا بشكل لم يعهد. لما ما هو السبب؟ السبب في ذلك أن هذه المرأة استخدمت منهجا دعويا عجيبا في سبيل نشر الجهاد في سبيل الله بين هؤلاء الناس. إذا امرأة داعية استغلت أسلوبا مناسبا للدعوة إلى الله وأثمر هذا الأسلوب في تجهيز جيش قوي اتجه إلى بلاد الروم محاربا ومقاتلا. خذوا نموذجا ثالثا المرأة الدينارية من بني دينار تلكم المرأة التي طبعا في معركة أحد جاءت راكبة على حمار لها فجاءها الناس يؤذونها قالوا لها احتفظ بالله احتفظ بابنك قالت إنا لله وإنا إليه راجعون ما فعل رسول الله قالت احتفظي زوجتي قالت إنا لله وإنا إليه ماذا فعل رسول الله قالت احتسبي قالوا لها احتسبي والدتي قالت إنا لله وإنا إليه ما فعل رسول الله قالوا هو حي مرزق لم يصب بأذى قال أروني إياه فذهبوا بها فأروها إياه قالوا هذا هو رسول الله قال كل مصيبة بعد كفلة. إذا هذه المرأة التي فقدت أعز الناس بالنسبة لها زوج وأخ أو زوج وأب وابن هذه المرأة وجدت أن في بقاء الداعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقائه على قيد الحياة مجالا خصبا لاستثمار الدعوة وأصول هذه الحادثة تعطي القارئ لها دفعة قوية دعوية. فأنت عندما تقرأها وأنا عندما أقرأها والمرأة الفلانية عندما تقرأها تحس أن هذه المرأة قدوة وتحس أن هذه المرأة فيها جانب قوي من التحمل والصبر تجعلنا فعلا نتأثر بها. فعملها هذا اليسير البسيط

وكل ما نهى عنه من المحرمات والمكروهات. أرجو إيضاح ذلك. لأن الأمر واضح، يعني بمعنى أن الإنسان عندما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يرى مثلا منكر معين، محرم معين، فينهى عن هذا المنكر. يرى إنسان قد وقع في أمر مكروه لو استمر فيه فليس عليه شيء، لكنه يريد أن يرفعه إلى الأحسن وإلى الأولى وإلى الأفضل، فالإنسان ينبه على ذلك. كذلك في مسائل المستحبات، ترى إنسان مثلا لا يؤدي السنة الراتبة بعد الصلاة، تقول له يا أمي تعلم هذه السنة الراتبة من فضل ومن قام بها وأداها، ماذا سيترتب على ذلك من أجر وغير ذلك. هذا مستحب، ليس بفرض على الإنسان، فأنت تحث هذا الإنسان وتدعوه لأن يلتزم بالسنة الراتبة، كما أنك تدعو فلان من الناس إلى أن يلتزم بأداء صلاة الجماعة في المسجد وهو الذي لا يصلي في المسجد. وبالتالي فقضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سواء كانت سلبا أو إيجابا، أو سواء كانت مرتبطة في جوانب المحرمات والمكروهات أو جوانب المستحبات والمفروضات، فالقضية هنا أن الإنسان مرتبط بالدعوة في كلا الحالتين، فيأمر من وقع في منكر محرم أن يرجع عنه ويبتعد عنه، ويأمر من وقع في مكروه لم يثبت مثلا ان فاعله سيجازى عليه، يامره بان من الاولى ان تترك ذلك، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ان هذا امرا مكروها، وهذا امر يعني لعل فيه ورود. هل الفضل المذكور في الحديث لئن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم ايضا يتناول المرأة؟ نعم، يتناول المرأة مثل ما يعني ذكر العلماء ان المرأة والرجل سواء في كل شيء الا مسائل يعني خصها الشرع، الا مسائل خصها الشرع وهي كثيرة، اما بقية المسائل فالرجال والنساء سواسية في ذلك. فلئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، وكذلك للمرأة لئن يهدي الله بك رجلا او امرأة خير لك من حمر النعم. كذلك الرجل ممكن ان تقول لئن يهدي الله بك امرأة خير لك من حمر النعم، باعتبار انك هديت رجلا وادخلته في الاسلام او جعلته ينتقل من سبيل الغواية الى طريق الصلاح، تكون بذلك قد نلت اجرا ليس باليسير، وهذا الاجر قد لا تشعر به في حال حياتك، لكنك ستراه يوم القيامة عندما يهتدي هذا الرجل، ستنال اجر اهتدائه وصلاته وصيامه وحجه وزكاته مدى حياته، ثم ستنال اجر اولاده الذين صلحوا على يدي هذا الوالد الصالح، واحفاده واحفاده الى ان تقوم الساعة، وكل هذا يعود عليك ولا ينقص من اجوره شيء. ولذلك يقول العلماء ان الصحابة هم افضل الناس ولا يمكن ان يجاريهم احد، بل حتى لو انفق احد الصحابة الذين جاءوا بعد الاوائل الصحابة مثل احد الشهابة لم يبلغ مثل احدهم ولا نصيبة، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كلم خالد بن الوليد في شأن عبد الرحمن بن عوف، بمعنى ان الصحابة الذين هدوا او اهتدى على ايديهم الان، هؤلاء الناس ستكون اجورهم لهم، وفي نفس الوقت سترجع اجورهم الى هؤلاء الصحابة، وابنائهم وابناء ابنائهم سترجع اجورهم الى هؤلاء الصحابة، ونحن وابناؤنا واباؤنا مدينون بالفضل الذي نحن ننعم به، فضل الاسلام لهؤلاء الصحابة الذين نقلوه لنا صافيا كاملا، ليس طبعا يتفرق له شك ولا شائمة ولا غير ذلك. كيف تكون المرأة داعية مع الخدم في منزلها؟ طبعا الخدم ينقسمون الى اقسام، فهناك خادمة ملتزمة، وهناك قد تكون الخادمات احيانا اكثر التزاما من ذات المرأة التي تسكن معنا، قد تكون الخادمة غير ملتزمة، قد تكون الخادمة غير مسلمة، وهنا لا بد من يعني وضع يعني كل قضية او اعطاء كل قضية جانبة مستقلة. فان كانت المرأة او الخادمة يعني غير مسلمة، ينبغي ان تنتبه المرأة الى هذا الجانب الاساسي، ان لا تستقدم كافرة وخاصة الى هذه البلاد، وتحرص على ان يعني تستقدم المسلمة. فان حصل واستقدمت هذه الكافرة فلتنتبه المرأة الى ان هذه الكافرة قد تؤثر في اولادها وقد تؤثر في زوجها وقد تؤثر في غيرها وقد تنشر شرا داخل البيت وهي لا تعلم الى اخر ذلك من الامور المعروفة. فان قررت المرأة وكانت يعني حريصة على دعوتها الى الاسلام فتحاول قدر جهدها ان تستفيد من الامكانات المتاحة. قد تكون تشيد للغة الانجليزية والمرأة تشيد اللغة الانجليزية فرضا فتتفاهمون نتيجة لذلك. يعني تشيد اللغة لكنها لا تعرف الاسماعات فتحاول ان تستفيد مما كتب ومما سجل. وقد تستعين او تستفيد من مكاتب دعوة الجاليات في امدادها بالاشرطة او امدادها بالمسيبات التي تعطيها لهذه المرأة تباعها. مع العلم ان المرأة لا بد ان تعي ان هذه الخادمة الغير مسلمة عندما جاءت الى بيتها صارت مسؤولة عنها. فاذا رجعت الى بيتها ولم تسلم او لم يعرف عليها الاسلام فانها ستتعلق برقبتك يوم القيامة وستطالبك امام الله سبحانه وتعالى بانها عرف انها جاءت اليك وانت مسلمة ولم تعرض عليها الاسلام لا من قريب ولا من بعيد. اما ان كانت المرأة الخادمة غير ملتزمة وهي مسلمة فيؤتى اليها بالمسلمات والاجرطة التي تحث على الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى وتجالسها وتحاول ان تتخلق معها الاخلاق الحسنة وتحاول ان تكون قدوة حسنة لها تعاملها المعاملة السليمة التي تعامل بها الخدم في الاسلام. وقد ثبت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يتذمر منه اي تذمر ولم يقل له في يوم من الايام لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا. وبالتالي يعني دل على يعني الخلق العظيم عند المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الجميع حتى مع خدمه. فهنا هذه المرأة لكي تؤثر في خادمتها لابد ان تضع قضية القدوة الحسنة نصب عينها.